على غير وفاق إرادته مع كونه إيش قابلا لإرادته، صح ولا لا؟ مش هيك حكينا؟ هيك تقريبا التعريف اللي كامل للاختيار، انه اذا انت اكتسبت شيء وكان انت لا تريد هذا الشيء ولكن هذا الشيء وجد فيك على غير ارادتك، انت بتكون مجبور ولا لا في هذه الحاله؟ مجبور. يعني لو واحد هسه انت جالس، واحد انت لا تريد ان تقوم، لا تريد ان تنهض، واحد اذا اصغر عنك وحملك حمل وكامل، انت لحتى الان اراده الجلوس فيك موجوده، ومع ذلك وجد فيك فعل القيام. فعل القيام جبر انت مجبر عليه، صح ولا لا؟ هذه بالضبط. ففعل القيام خلق فيك، يعني وجد فيك على غير إرادة منك، فلذلك انت صرت مجبور. اما لو انت الان جالس وبعد قليل اردت القيام، وما ان اردت القيام حتى اذا واحد حملك وفوضك، هل تكون انت مجبور على القيام؟ فتصاحبت إرادة القيام منك مع فعله إقامتك، هل أنت في هذا الحالة بتكون مجبور؟ 100% ما بتكون مجبور، لأنه اللي أنت بدك إياه حدث، ولكن مش أنت اللي أحدثته، صح ولا؟ واحد أحدثه إليك. هذا هو بالضبط المعنى الذي قصدناه لما حكينا أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الفعل مصاحبا لإرادتك بتكون مع كونك لست خالقا للفعل، ولكنك تكون ايش؟ غير مجبور عليه. نعم. الله بس هي حقيقة يعني بعض المشايخ بتستدلوا فيها على هذا المعنى، ولكن هي على معنى أخص من هذا. أيوه التكفير. بالضبط. فلا يجوز الاستدلال فيها مطلقا على هذا المعنى اللي احنا فيها في مقامه. نعم تفضل. كيف يعني الانتحار؟ لا لا مش هيك مش هيك. الأجل إن شاء الله بنتكلم عليه بعد قليل أخرى، هو كل المسائل هذه هي مترتبة على بعض، القضاء والقدر والأجل وخلق الأفعال كلها والرزق وكلها مترتبة على نفس الأصل. الآن إن شاء الله نقرأ بعض الآيات، وأرجو أنكم تركزوا معنا وإن شاء الله نقرأها شوي شوي. يعني في سورة البقرة قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق إيش؟ من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ صح ولا لا؟ إيش بعد هيك حكم؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذا الله سبحانه وتعالى لما ضرب المثل أو أنزل القرآن، على اختلاف الآراء في ما هو هذا المثل، أو سواء كان القرآن كله أو بعض الآيات أو غيره من الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذا المثل قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ يضل به كثيرا، يضل بهذا المثل كثيرا ويهدي به كثيرا. إذا الله سبحانه وتعالى به، الباء هنا لإيش؟ احتجاج. كيف يعني الاحتجاج؟ صاحب الضال يعني يكون له الفجر بهذا القرآن أنه والله إنك أنت محترم. صاحب الضال بارك الله فيك، ولكن المعنى اللغوي للباء هنا الاستعانة أو التوسط. شوف كيف؟ خالصها وغايتها معناها يعني لإقامة الحجة. شوف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لإقامة الحجة، بعد قيام هذه الحجة يترتب عليه الضلال والهدى. فبه بتوسطه يعني بعد ضرب المثل، بعض الناس بعد ضرب المثل، بعد نزول هذا المثل للناس، البعض يترتب عليه انه يصير ضالا والبعض يصير ايش؟ مهديا. ولكن الله سبحانه وتعالى كيف عبر عن هذا المعنى؟ قال: يضل به يعني أن الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا، فنسب الإضلال إليه جل شأنه، صح ولا لا؟ نسب الإضلال إلى ذاته، إلى نفسه جل شأنه، ونسب الهداية، نسب الهداية إليه جل شأنه، صح ولا لا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذا بعد إنزال هذا المثل إيه صار؟ الله سبحانه وتعالى أضل وهدى. طب بناء على إيه أضل وهدى؟ خلينا نحللها شوي شوي، نحن صرنا هسه متكلمين، مضبوط ولا لا؟ أضل وهدى فعل ولا مش فعل؟ فعل. حادث ولا مش حادث؟ حادث. الفعل الحادث يترتب على إرادة ولا لا؟ كل حادث يترتب على إرادة ولا لا؟ ممتاز. يعني الآن أنت من أول ما انخلقت وأنت مهدي؟ لا طبعا. الكافر من أول ما هو خلق وهو كافر؟ لا طبعا. الكفر حادث فيه. هذا الحدوث من أحدثه؟ إذابا، إذابا من اكتسبه؟ هذا العبد. طب الله سبحانه وتعالى لما أحدثه إذابا، لما أوجده في هذا العبد، أليس هذا فعلا، أليس هذا فعل من أفعال الله؟ الفعل حادث ولا مش حادث؟ كل حادث لابد له من إرادة ولا لا؟ لكي ترجح حدوثه الإرادة، لكي تتعلق بإيجاد وبتخصيص هذا الفعل، ألا يجب أن تكون مترتبة على علم الله سبحانه وتعالى الأزلي؟ شفتوا كيف رجعت؟ فإذا إيه هو العلم الأزلي الذي تعلقت به، ترتبت عليه هذا الإرادة؟ هو علم الله بأن هذا العبد سوف يكتسب، سوف يريد اكتساب الضلال. فقبل ذلك نعم، فلما وجد هذا العبد وأراد اكتساب هذا الضلال، الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بإيجاد هذا الضلال في نفس العبد، فلذلك نسب الإضلال إلى نفسه. يعني نسب الإضلال، إيش يعني الإضلال؟ نسب خلق الضلال إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الضلال، ولكن من الذي اكتسبه؟ العبد. والله تعالى هو الذي يخلق الهدى، ولكن من الذي اكتسبه؟ شفتوا كيف؟ نفس النطق ونفس المنوال، نفس الطريقة بيمشي عليها. فالله سبحانه وتعالى خالق الهداية وخالق الضلال، ولكن هل يترتب على هذا أن يكون العبد مجبورا؟ إيش يعني كونه مجبورا؟ يا فاتح بالضبط. يعني أنت لما الله سبحانه وتعالى خلق فيك الإيمان، أنت شعرت إنه أنت غصب عنك أمنة؟ أنت الآن مين مش مؤمن منا؟ الحمد لله كلنا مؤمنين، صح ولا لا؟ هل يشعر أحد منا أنه مجبور على الإيمان؟ شفتوا كيف؟ إذن كل واحد منا يؤمن ويشعر أنه مختار لإيمانه، ومع ذلك كلنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإيمان فينا. إذن أين الإجبار؟ وين الإجبار راح؟ وضحت كيف؟ أكيد؟ مش عشان إني أنا سعيد يعني تمشي لي إياها. أنا إذا مثلاً الإشباع من أجل مثلاً الخوف، يعني هو آمن من أجل لا يعذب. مش مشكلة. مش مشكلة، ما هو هذا مراتب، هذا فيدي. هذا بتصير مراتب. أنت آمنت عشانك خايف، واحد آمن عشانه راضب، واحد آمن لأنه اعتقد أن الله يستحق الإيمان به. هذه مراتب. راح عليك طبعا. يعني سواء كان هذا العبد آمن لخوفه أو آمن لرغبته أو آمن لأمر آخر، المهم وقعت إرادة الإيمان فيه. ما هي غايتها؟ ما هو الدافع إليها؟ كل واحد وعلامه، صح ولا لا؟ كل واحد ومذهبه في الحياة. واحد يؤمن لأنه إيش؟ بخاف. واحد بيؤمن لأنه بده يكسب شغلات. واحد يؤمن لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أهل للإيمان وأهل للاستسلام له، لأنه يستحق العبادة. فهي مراتب في الإيمان. على كل هذه الأنواع حصلت إرادة في الإيمان، صح ولا لا؟ واختلفت الرغبة. نعم. في آية سورة الرعد، والذين يصلون ما أمر الله الله به الصلاة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قدم الله تعالى الخوف لله على الخوف من الحساب. يعني معنى بهذا الوضع عند هؤلاء الناس أرقى درجة في الإيمان، لأن الله تعالى أحق أن يخشى. فالله تعالى مدحهم بهذه الجلالة والترابية. جميل جدا، بارك الله فيك. وأيضا بيحكي لك طاير صوفي كان هذه الآية تتعلق بالناس اللي واصلين بلا بلا ريب ولا شك. يعني وحقيقة في يعني في آيات نصوص وأحاديث كثيرة جدا تدل على هذا المعنى. إذا الآن دعونا نكمل قراءة هذه الآية. نعم تفضل. سواء كان ضلال أو هدى، مشكلة الإجبار فقط تعلقهم بالكلمتين دول كيف يعني؟ يعني فقط الله سبحانه يخلق يا هدى يا ضلال، فمن حيثية لا يكون فيها إجبار. كيف؟ إن فقط أبدأ بهذا الضلال يعني عندك اكتسابه إن يكون يا إما بهدى أو ضلال، لا في شيء ثاني. لا هو بيحكي إنه فيش يا إما هذه يا إما هذه، فيش شيء ثاني. فهو لي الانتفاء امر ثالث بيحكي فيه اجبار. طب يعني هو ما تم غيرهما، هل تتصور امرا اخر غير الهدايه والاجبار؟ لا يتصور امر اخر بين خلافهما، لا يتصور امر اخر خلافهما. وهذا راجع، هذا السؤال راجع يعني محلول بايش؟ بالقيد اللي حكيناه سابقا في مفهوم ايش؟ الاختيار او الجبر، انه يوجد فيك فعل على خلاف ارادتك وكان يمكن ان تريده وانت تكون صالحا لارادته. طب اذا كان ما لا يوجد شيء الا يعني عقلا لا تستطيع ان تتصور امرا اخر، صح ولا لا؟ فاذا كان اصل الاجبار لا يتم الا مع وجود الاراده، واذا كانت وجود الاراده لا يتم الا مع وجود العلم، وأنت لا تعلم شيئا آخر، فكيف تقول أنك مجبر؟ شوف كيف؟ فهو يعني إيراد يعني مهدوم تلقائيا، بس شوية تحليل وأنت شاطر فيه. يعني التحليل إذا كان لا هذا ولا ذاك ساقط التكليف، التكليف ساقط بالكلية؟ إذا كان لا هذا ولا ذاك بصير، لأنه ليس أهلا لأنه يتعلق به التكليف. شوف كيف؟ لهذا راجع مبني برضو على نفس التعليم بالضبط حتى نبقى مبني على نفس التعريف الذي ذكرناه، انه يكون صالح لان يريد او صالح لان يكلف. بعد هذا الصلوح بيصير ايش؟ اما هذا او ذاك. اذا قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهدي به كثيرا. شوفوا كيف، لاحظوا نهاية الآية وما يضل به ايش؟ الا الفاسقين. طب كيف صارت هذا؟ وما يضل به إلا الفاسقين. طب أصلا الواحد لا يكون فاسقا إلا بعد اكتسابه الفسق، صح ولا لا؟ مش قبل. طب كيف يقول الله سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين؟ الله يبارك فيك. لا يمكن أن تحل هذه الآية إلا بناء على هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل إنه هذا سوف يكون فاسق، فحكم عليه بالفسق منذ الأزل، فخلق له الفسق عندما وجد. وما يضل به إلا الفاسقين الذين علم أنهم فاسقون منذ الأزل. شوف كيف، وما يضل به يعني وما يخلق الضلالة بهذه الآية، بتوصف هذه الآية، إلا يعني بناء على كونه فاسقا. يعني كمان الآية وما يضل به إلا الفاسقين بينت الاختيار، بينت الاختيار، لأنه هو أصلا كان فاسق. شوف كيف، شوفوا كيف القرآن لا يترك مثالا لقائل أصلا. وسوف تلاحظون انه اكثر من آية يعني مترتبة ومنتهية بهذه التعليقات التي تفك الاجمال المتوهم عند الناس، انه يهدي من يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كيف صارت؟ وما يضل به الا الفاسقين، لانه كان فاسق ضل، اضله الله. نعم تفضل. على تبيين وضع الاختيار في الانسان، الله سبحانه وتعالى يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ممتاز بارك الله فيك. بعدين في آية العلم يعني ملاحظة مهمة جدا، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، تقدم عليهم قبل كلمة ابليس حتى يبين انه لا سلطة لابليس عليهم الا بسببهم هم، ولقد صدق عليهم هم أنفسهم يعني بأنهم هم السبب في أن إبليس صدق عليهم ظنك، لقد حذر عليهم الشيطان. أيوة نعم. لأنه قال في عزتك لأغوينهم أجمعين. والله أعلم. يعني طبعا طبعا في آيات كثيرة يعني وكلها بتبين أن الأصل راجع على الإنسان. يعني سواء يعني كثير من الناس بيقولوا والله الشيطان، يعني في شيطان غلبك، لا مش مثل الشيطان، أنت اللي غلبت حالك، أنت اللي تركت الشيطان يقودك، صح ولا لا؟ الشيطان مسكين في مقابل بني آدم. آه بالضبط. فسرها نعم. هذه الآية الأولى، وكما تلاحظون احنا بنقرأها قراءة عادية، صح ولا لا؟ ولكن مع قراءة مع تأمل وتمعن بناء على ايش بنفهمه، مش هيك مخابطة تضرب الآية بالآية وبعدين بتحكي ايه هذه مشكلة وهذا قصرها بعد هيك اقنع البني آدم انه فيش مشكلة يا ابن الحلال ضبطها مش نضبطها، لانه مش فاهم شو راته من اجله الوضع، صح ولا لا؟ نقرأ الآية، آية ثانية في سورة النساء، قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له إيش؟ سبيلا. شوف كيف القاضي عبد الجبار فسر الإضلال، ومن يضلل الله يعني والذي يضله الله. ايش قال القاضي عبد الجبار لما رأى لما نظر في هذه الآيات؟ عندهم المعتزلة على أصلهم انه ايش الانسان يخلق الهداية في نفسه ويخلق الضلالة في نفسه. طب نظروا في القرآن وجدوا انه الله سبحانه وتعالى يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يضلل الله، وآيات كثيرة جدا تنسب الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب هذه مشكلة، كيف بدنا نفسرها؟ فسروها إيش؟ قالوا كما يقال الله سبحانه وتعالى يهديك بمعنى أنه يريك طريق الهداية، فكذلك يقال إيش؟ يضلك بمعنى إيش؟ يريك طريق الضلال أو يعذبك على ما اخترته من ضلال. يعذبك على ما اخترته من ايش؟ من ضلال. فجعلوا كلمة يضل الله معناها يعذبه الله، يعني فسروا كلمة يضله الله او ما يضلل الله بمعنى ومن يعذبه الله نتيجة ضلاله الكامل فيه باختياره وبخلقه. طبعا هذا الكلام والله اعلم، يعني انا حقيقة حاولت اني افهم لوجهه ولكن لم اره الا مجرد تعنت، لا وجه له. الآية واضحة، اتريدون ان تهدوا من اضل الله. ايش معنى ان تهدوا من اضل الله؟ يعني انكم شيء الله واحد، الله سبحانه وتعالى عرف انه هذا ضل وخلق فيه الضلالة، كيف تريدون ان توجد فيه الاهتداء؟ بعده قال ومن يضلل الله، اذا الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن الهداية والضلال بمعنى التلبس بالهداية والتلبس بالضلال، مش بمعنى العذاب والثواب. شفت كيف؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لانه الله سبحانه وتعالى لا يخلق الضلال في انسان الا بعد ان يكون قد علم انه اختار الضلال فيخلقه له، فيكون هذا الضلال كسبا للإنسان وهذه الهدى وهذا الهدى كسبا له أيضا وخلقا من الله، فلا تعارض. لا تعارض. ما عشان هيك يعني حكينا إنه المذهب أو الطريقة التي لا تعالج نفسها بأسباب تنمحي، الطريقة اللي فيش فيها نقد داخلي لآرائها وتقويم لأحكام رجالاتها تنمحي، إذا هي ما محتش حالها غيرها بيجي بمحيها. شوف كيف؟ قطع، سواء كان معتزلة، سواء كان أشاعرة، سواء كان حتى لو كان المسلمين نفسهم هيك سوف ينمحون. هذه هيك طبيعة الأشياء، قوانين الوجود. طبعا 100%. سبحان القرآن يعني طبعا بلا شك. لانه يعني ما في نقد، لانه الواحد بيعرف انه اذا نقد غيره غيره راح ينقضه، فهو بيخلي حاله مخبى. شايف؟ فيش عندنا جرأة ولا عندنا شجاعة ان نظهر عن عن عن انفسنا. انا بطبطب على كتفك وانت بتطبطب على كتفي وماشيين على بعض مع بعض ونحس بحالنا اصحاب. نوهم غيرنا اننا اصحاب ونحن في الحقيقة يس كل واحد بيقرح في الاخر. شايف؟ هذا هذا كناية، وهذا فيه اشارة الى انه احنا ايش؟ في يعني في منتهى الانحطاط. اذا انا ما استطعتش اني انا انقذك لاني خايف انك تنقذني معنى اني انا خربان، صح ولا لا؟ اما انا بنقذك مثلا ما اكون قوي، اذا انت قدرت انك ترد هذا النقد بتكون قوي، معناه في قوة في الوجود، معناه 100% سوف يصير في هناك فعل. اما لما نكون انت خايف وانا خايف معنا بعض، معناه لا نستطيع ان نفعل شيء، صح ولا لا؟ طبعا الآيات بنفس السياق هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا، وأنا حقيقة يعني كاتب آيات كثيرة جدا، أو مش كثيرة جدا، كثيرة، ولكن لن نستطيع حتى أن نقرأ جميع هذه الآيات، بل سنكتفي بقراءة بعضها، وأدعو كل واحد منكم أن يحاول قراءتها مع الالتفات إلى بعض التفاسير من يعني تفاسير العلماء. في سورة الرعد أيضا آية تبين نفس المفهوم. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يضل من يشاء ويهدي إليه مين؟ من أناب. شوف الآية الأولى في البقرة إيش قال: وما يضل به إلا الفاسقين. هنا إيش قال؟ من أناب. نفس المعنى بتلاحظه، نفس المعنى. لا يهدي إلا من أراد الاهتداء، ولا يضل إلا من أراد الضلال، ويهدي إليه من أناب. من أناب يعني من علم منذ الأزل أنه سوف يكون كذلك، لأنه بعد أن ينيب إلى الله فهو مهتدي. فما معنى قول الله سبحانه وتعالى أنه هدى؟ واضح كيف الكلام؟ هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. طبعا هداية الإرشاد لا خلاف فيها بين أحد من المسلمين، عشان هيك طبعا إحنا يعني لوحنا إليها تلويحا ونتكلم على محل الإشكال اللي هو هداية الهداية النوع الثاني. يا ساتر يا رب. الأولى أن الشهادة فقط الذي أعطى كل شيء خلقهم ثم هذا يعني الشركة ركعت لبعض الثاني اللي هي الإنسان هو اللي يأخذ المنهج يهتدي، وبعدين الثالث التوفيق الذي نحتاجه ذهر المدن، والرابعة هداية الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم جنات. بالضبط، نعم. كلها يعني عبارة عن أصل الهداية والزيادة عليها، أو أصل الهدى. نعم، التوفيق. التوفيق نعم، يعني اللي هي زيادة في الله. بكل الثانية هي المعول عليها، يعني بالضبط نعم. وهي أصلاً محل الإشكال، هي محل الإشكال. أيضا في سورة غافر قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هو مسرف مرتاب، شوف كيف يضل الله من هو مسرف مرتاب. مسرف مرتاب، هذا الإنسان الذي هذا وصفه تعلقت به تعلق به الإضلال. وحقيقة كل الآيات يعني على نفس النسق، وأيضا آية مثلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، شوف عكس الآيات الأخرى، هناك حكى إيش؟ يهدي من أناب ويضل الفاسقين، هنا إيش قال؟ لا يهدي القوم الظالمين، معناه أن الذي يريد أن يكفر لا يجوز أن يتوقع أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق فيه الهداية. لا، اللي بده يكفر الله سبحانه وتعالى يخلقه له الكفر. هو أحب هيك، وهذا هو معنى التكليف. اللي بتحبه بتشوفه، إذا أحببت الهداية الله سبحانه وتعالى يوفقك إليها. التوفيق معناه خلق الهداية حسب التوجه. نعم. لما أزاغوا أزاغوا الله، بارك الله فيك. نعم. وزي ما حكينا يعني الآيات كثيرة جدا، وحقيقة أن الآيات التي يعني ذكرتها هي آيات في محل الإشكال، يعني هي الآيات التي يدور حولها الكلام. فإحنا فكينا هذا الإشكال حسب القواعد والأحكام التي ذكرناها سابقا. أما في هناك آيات كثيرة جدا لا إشكال فيها، يعني تتكلم على نفس موضوع الهداية والضلال، فلم نلتفت إليها. ليش؟ لأنه لا إشكال فيها، يعني ما فيش اثنين فاعلين بتنازعوا عليها. فإحنا إيش أحضرنا الآيات التي فيها نزاع يختلف بعض الناس في معناها، ووجهنا هذه الآية فسرناها. ممكن نقول إنه آيات تكلمت في سورة آل عمران عن المتشابه من الذين في قبلهم زيغل، إنه المتشابه المقصود فيه أغلب آيات القدر تكون فيها القدر. لا طبعا مش تقدرش يعني تحدد، لا تستطيع. الله أعلم، الله أعلم. في قضايا كثيرة جدا يعني فيها نزاع، منها هذه القضايا. أنا حقيقة كتبت أخرى بعض الأحاديث، ولكن أظن أن الوقت يعني لن يتسع للكلام على جميع هذه النصوص. بارك الله فيك. هي هذا اللي احنا حابين. الله يبارك فيك. انا هذا اللي حاب افكر فيها دائما، الاشكاليه في الحقيقه. مثلا الهدى، الله قد في هذا هو الأمر. كيف الحقيقة هاي اللي بالضبط هذا هو الذي أمرنا يعني إن نسكت عنه. هذا هو الذي حاولنا إن إيش إن نبينه في أول الكلام. يعني أنا يعني حقيقة في أكثر يعني أحاديث كثيرة وآيات كثيرة جدا، بس أنا كنت يعني لو حبيته بجيب لكم إياها كلها، ولكن حديث واحد إذا فهم القاعدة الأصلية خلاص تنحل كل الإشكالات. خلينا نقرأ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله. طبعا هو الآن بتكلم عن إيش؟ عن القدر. بتكلم كان أول من قال في القدر. الآن إحنا جبنا هذا السياق من أوله، الحديث من أوله، حتى نفهم ما هي وجه الإشكال في القدر. إذن هذا عصر التابعين، لأنهم إيش يتأملون أن يجدوا بعض أصحاب رسول الله. إذن في عصر التابعين يعني بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مش أكثر من 40 سنة 50 سنة، وبتكلموا في إيش؟ في القدر. وذكرنا أحاديث سابقا، وأنتم تعرفون أيضا أحاديث كثيرة. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم سئل عن آيات وأحاديث وإشكالات وأسئلة تتعلق بالقدر وتتعلق بخلق الأفعال وبالكسب، وهل نحن إذا علم الله سبحانه وتعالى كل شيء هل يفيد العمل أو لا يفيد. هذه أسئلة فطرية. هذه أسئلة إيش فطرية معناها؟ معناها إذا أنت تكلمت في العقائد مع أي إنسان يجب أن تتوقع أنه راح يسألك أسئلة زي هيك، فيجب أن تحل له هذه الإشكالات. لا يجوز أنك تحكي لا تسكت ما تحكيش، لا يجوز. انت ما دمت فتحت هذه المواضيع يجب ان تحلها للبشر. بالضبط، يجب انك تحلها للبشر، لا تتركهم تايهين. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث العظيم جدا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له صح ولا لا. هذا حديث في غاية الأهمية، وفي نفس المقام ايضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كثير من الدكاترة وكثير من الباحثين المعاصرين المتأثرين بناس مش عارف ايش اصنافهم يعني اللي بيحكوا انه هذه الاسئله وهذه الاشكالات ظهرت كان ظهرت في الامه الاسلاميه بعد اختلاطهم بثقافات الفرس والروم واليونان، مش هيك في بعض الدكاتره الباحثين بيحكوا؟ هذا كلام تافه لا قيمه له. طب اذا كنا نجد مثل هذه المباحث مذكوره في القران، في القران مثبت في ايات تتكلم عن الهدايه والاضلال، ايات تتكلم عن التشبيه والتنزيه، ايات تتكلم عن نفي الله وعن وجود الله، ايات تتكلم عن كل مباحث العقائد. فكيف يقال انه هذه المباحث لم تظهر الا بعد التاثر مثلا بالفرس والهنود واليونان مثلا؟ هي توسعت لا شك انها، وحتى الان احنا بتتوسع، حتى الان تردنا اشكالات عن طريق الغرب، ولكن اصل المساله موجود. احنا الان التوسع ياتي في طور الاستدلال مش في اصل المساله. استدلالنا عليها في شيء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. كما ذكرنا شرحنا في الدروس الماضية مختصرا وبعض القواعد التي تعتمد عليها مسألة خلق الأفعال و بعض ما له مثالية بمسألة القضاء والقدر والكسب وما إلى ذلك من مسائل. ذكرنا بعض القواعد التي تنبني عليها هذه المسائل، وأرجو أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة قد اتضحت ولو يعني شيئا ما في نفوسكم وفي عقولكم. الآن إن شاء الله سوف نناقش وسوف نحاول أن نقرأ معا بعض النصوص التي تتكلم عن هذه المسألة في القرآن وفي السنة، ونقارن ما نفهمه من القرآن والسنة بما ذكرناه سابقا عن طريق الأدلة العقلية وبعض الأدلة النقلية الإجمالية. طبعا نحن ذكرنا سابقا في المباحث الأولى من الكتاب بعض الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الذوات والأفعال، خالق الجواهر والأعراض، خالق كل شيء على الإطلاق في هذا العالم. فهذا دليل إجمالي شامل في دلالته، شامل لكون الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد أيضا. ولكن في هذا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم بشكل خاص على مسألة القضاء والقدر وخلق الأفعال، بالإضافة إلى التنبيه وإعادة استرجاع يعني بعض المعلومات السابقة حول الأفعال، أفعال العباد. طبعا الدليل المشهور الذي يذكره أهل السنة من القرآن على كون الله سبحانه وتعالى هو خالق، على كون الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، هو قوله تعالى، أي آية اللي عادة بتذكروها؟ والله خلقكم وما تعملون، أو قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. الآية الأولى والله خلقكم وما تعملون ذكرنا وجه الدلالة منها على هذا المبحث بتفصيلا في درس سابق، وذكرنا أن الدلالة تتم سواء كانت ما موصولة أو إيش؟ أو مصدرية. فسواء كانت ما اسما موصولا أو ما حرفا مصدريا، فإن الدلالة تامة على كون الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، وهو خالق أيضا العباد أنفسهم، وهو خالق العباد أنفسهم. لذلك لم نتكلم عن هذه الآية في هذا اليوم. المبحث الذي يتصل مباشرة والذي يترتب مباشرة على مبحث خلق الله لأفعال العباد هو مسألة القضاء والقدر. مسألة القضاء والقدر هذه المسألة التي يخاف منها كثير من الناس، يخاف أن يدخلوا فيها أو يناقشوها، أو كثير من الناس حتى يقولون نحن لا نعلم ما المراد بالقضاء والقدر. أنا كثيرا ما أتعجب كيف يكون أمر ما ركنا من أركان الإسلام الستة ويدعي كثير من الناس أنه أمر غامض. الأصل أن يكون أحد أركان الإسلام الستة أمرا في غاية الوضوح. أركان الإسلام إيش هي؟ أركان الإيمان، الإيمان بالله مضبوط ولا لا، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا كانت كل المباحث السابقة، كل المسائل السابقة واضحة، الإيمان بالله واضح ولا لا؟ واضح. بملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر كلها واضحة. فكيف يقال إنه القدر أمر غير معروف؟ أمر غير معروف حقيقة، شايف؟ أو على الأقل كما هو موقع الخطاب، يعني موقع الكلام، إنه غير معروف. ما وجه علاقتنا نحن، ما وجه يعني ما هي الناحية التي يجب أن يتعلق بها تصديقنا بهذا المصحف؟ نحن نعلم قطعا أن حقيقة الله غير معلومة لنا، ومع ذلك يجب الإيمان بالله، صح؟ نحن نعلم أن الكيفية الحقيقية لإنزال الكتب غير معلومة بالتحديد وبالتفصيل، ومع ذلك يجب الإيمان بالكتب، صح ولا لا؟ نحن نعلم أن كيفية الوحي بالتحديد وبالتفصيل غير معلومة لنا، ومع ذلك يجب الإيمان بالرسل. ونعلم أيضا أن ماهية وحقيقة الملائكة غير معلومة لنا، ومع ذلك يجب الإيمان بالملائكة. ونعلم أيضا إيش؟ أن حقيقة اليوم الآخر وماهيته وكيفية التفصيلات التي تحدث فيه أيضا غير معلومة لنا على التفصيل، ومع ذلك يجب علينا الإيمان بها. فلما لا نقول بناء على نفس النسق وبناء على نفس السياق أن حقيقة القدر وكنهه غير معلوم لنا، ومع ذلك فإن ما نعلمه منه كاف لانبناء التكليف عليه؟ ألا يكون هذا الكلام كلاما مفترضا ومتناسقا إذا قلنا هذا؟ قطعا 100% يكون مترابط. إذن لا بد أن يقال إن القدر الذي يتعلق به التكليف، الذي يتعلق به التكليف بنا، يعني القدر الذي نحن مكلفون به التصديق به بما مما يتعلق بالقدر، بمبحث القدر أمر واضح، ولا يجوز أن يكون أمرا مبهما. لا يجوز أن يكون إيش؟ أمرا مبهما. لأنه لو كان أمرا مبهما كيف نؤمن به؟ كيف نؤمن بما لا نعقل؟ كيف نؤمن بما لا نفهم؟ صح ولا لا؟ لا نتكلم عن الحقيقة، لأن حقائق الموجودات أصلا وكنهها أصلا غير مفهومة لنا، ولكن نتكلم عن مسألة معينة، عن ناحية معينة اللي هي الجهة التي يتعلق بها تصديقنا، اللي هي تصور ما عن القضاء والقدر أو عن القدر بحيث يصح لنا أن نطبق به. هذا القدر يجب أن يكون معلوما ويجب أن يكون واضحا. وأنا لذلك استغربت في أول الكلام من بعض من قال بأن القدر غير مفهوم. إذا أردنا أن نحمل كلامهم هذا على محمل صحيح، فعلى أي محمل نحمله؟ على الحقيقة كما هو محمول في سائر الأركان الأخرى. أما إذا أرادوا أنه غير معلوم بالمرة فهذا قول باطل بالمرة، لأن ما كنا نحن مكلفين بالإيمان به يجب أن يكون معلوما، ولو على الأقل من جهة الإيمان به، من جهة ما نحن مكلفون بالإيمان به. فإذا كون القدر ركنا من أركان الإيمان يجب أن يكون إيش؟ بناء عليه يجب أن يترتب عليه أن يكون واضحا بينا. إذا هذه الهالة وهذه الإشكالية الكبيرة، هذا المشكلة العظيمة التي دائما الناس بيحكوا يا أخي والله ما نعرف شو معنى القدر، أو المشايخ، بعض المشايخ حقيقة بيحكوا، مش كل المشايخ، إنه القدر إشي ما بنقدرش نخوض فيه. صح، لا نستطيع أن نخوض فيه من حيث حقيقته، لأنه لا نستطيع نحن أن نخوض في أي حقيقة من الحقائق، فما بالك إذا كان القدر فعلا من أفعال الله، أو إذا كان صفة من صفات الله، أو إذا كان تعلقا لصفة من صفات الله، فكيف نخوض فيه؟ أما كون هذا التعلق ثابتا أو غير ثابت، هذا نستطيع إدراكه بالعقل، وهذا الأمر يمكن أن يتم ويمكن أن يكون كافيا لتعلق إيش؟ تصديقنا به وإيماننا به. هذا الكلام عبارة عن كلام عام ومقدمة إجمالية. تفضل. نعم. وعن حقيقة والكيفية. بارك الله فيك. والقدر سر الله وإلى آخره. هذه تشمل كلها. هذا الذي أردته، إنه هذه النصوص كلها وحتى الكثير من كلمات العلماء التي وردت في هذا السياق تشمل على الكلام على إيش؟ على حقيقة القدر. الكلام في ذات الله. مثل الكلام في إلى بالضبط. إنه لا تخوض في ذات الله، أما في أفعاله فانظروا فيها وتفكروا إلى آخره. صح ولا لا؟ فإذا الكلام عن الحقائق هذا بكون عادة بكون أمر صعب، فلذلك الأمر الصعب هو استكناه واستعلام حقيقة القدر، استعلام حقيقة إيش؟ القدر. أما الإيمان بنسبة متعلقة بالقدر فهذا أمر بين واضح كما سنرى. إذن هذا هو الفرق بين، أو هذا هو محل التفصيل والجمع بين قول من يقول بأن القدر سر من أسرار الله، أو نحن لا نستطيع أن نعرف كنهه، فنحمل كلامه هذا على إرادة الحقيقة والكنه كما هو محمول على سائر الأمور التي نحن مكلفون بالإيمان بها، أو معظم الأمور التي نحن مكلفون بالإيمان بها. أما من ناحية أخرى فيجب أن يكون القدر معلوما، أما أن يكون مجهولا بالمرة فهذا مستحيل، لأنه ما كان مجهولا بالمرة يستحيل تعلق التكليف به. القدر تحت حقيقة الحال الكون والعالم موجود، هذا الكلام العام اللي حكيناه من حيث أنه حقيقته لا نستطيع أن نعلمه، أما من حيث ما هو أمر آخر، هذا الأمر الآخر اللي أنا تكلمنا فيه. هسه بتنعرف. ما إحنا قدرنا المقدمة هذه. يعني حقيقة الله، إيش حقيقة الله؟ من حيث التطور لوجوده، هذا معنى الحقيقة. الحقيقة هي الصفات الذاتية التي يستحيل تصور الذات أو الشيء أو الأمر إلا به. هذا الأمر هو معنى الحقيقة. سواء كانت الحقيقة هذه دالة على ذات أو فعلا أو نسبة. هذا الأمر نحن غير مكلفين بإدراكه. أما يمكن هذا الأمر وهذه الحقيقة مع التسليم بثبوتها أن تتعلق منا نسبة بها من حيث التصديق أو التسليم، هذا أمر جائز. فهذا هو الفرق الذي أردنا أن نفرق، يعني أن نذكره بين الأمرين. إذن الأصل كما قلنا، الأصل أن يكون إيش؟ القضاء، الإيمان بالقدر واضح معلوم بين. طب فما هو حقيقة القدر؟ فما هو معنى القدر؟ معنى القدر بالضبط اللي هي علم الله بما سيكون، أو إرادة الله سبحانه وتعالى الأزلية لما سيقع، أو تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بما سيقع. أي شيء إحنا بالناس نفرق بينهم. وطبعا في بعض الخلاف بين المتردي وبين الأشاعرة، بعضهم بيقول الأشاعرة طبعا بيحكوا القدر هو إرادة الله سبحانه وتعالى والقضاء هو علمه، والآخرين بيقلبوا المسألة، يعني بيحكوا القضاء بيحكوا القدر هو تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالأمور والقدر علمه. فإحنا هذه التفرقة بدنا فيها. شفت كيف؟ بدنا فيها لأنها لا تضرنا، بل هي تأتي في مرحلة أخرى بعد فهم القدر المشترك الذي اشتركوا واستمعوا عليه هاتان الطائفتان. المهم القاعدة الأساسية التي يجب علينا أن نفهمها الآن هي أن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل ولا لا؟ عالم، هذه قاعدة مسلمة. ومريد منذ الأزل ولا لا؟ مريد منذ الأزل. وقادر منذ الأزل ولا لا؟ قادر منذ الأزل. فمن عن طريق تتبع العلماء لبعض النصوص التي وردت في شأن القدر وفي شأن القضاء والقضاء، يعني النصوص التي وردت فيه قليلة بالنسبة للقدر، عرفوا أن معنى القدر هو إيش؟ علم الله بما سيقع، أو إرادة الله لما علم أنه سيقع. وبالتالي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أنه سيقع فإن قدرته تتعلق بما أراده، بما أراد أن، بما أراد وقوعه. فسواء قلنا إن القدر علم الله أو إرادته أو تعلق قدرته راجعات لبعض، صح ولا لا؟ لأن علم الله يتعلق بما سيقع وبما لا يقع. إذا تعلق بما سيقع فإرادته حتما ستتعلق بما تعلق به علمه، صح ولا لا؟ باللي هو بالأمر الواقع. فإذا تعلقت إرادته قطعا تتعلق قدرته، فهي راجعات لبعض. عشان هيك حكيت بدناش نفرق بينهم، لأن مش متضاربات ولكن مجرد يعني اختلاف لفظي. وهذا هو معنى قولهم إنه هذه المسألة الخلاف فيها بين الماتريدية والأشاعرة خلاف لفظي، لأنه لا يترتب عليه إيش يعني تنازع في الأحكام وفي العقائد، يعني لا يترتب عليه إنه إحنا نثبت شيء وهم ينفوه. لا، ما نثبته نحن هم يثبتونه، وما يثبتونه هم نحن نثبته، ولكن إحنا بنسميه باسم هو بيسموه باسم. النتيجة واحدة. فلذلك ما حبيتش ندقق يعني في هذا التعريف. الآن إن شاء الله بعد قليل سنقرأ بعض النصوص، وربما أنتوا يعني كثير من الجالسين يعني يستحضرون بعض الأحاديث أيضا التي تدل على مثل هذه المعاني. قبل قراءة هذه النصوص سوف أيضا نصير إلى مسألة سبق أن ذكرناها، وهي مسألة خلق إيش؟ الأفعال. خلق الأفعال إيش يعني مسألة خلق الأفعال؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، خالق لأفعال العباد، وأن العبد ليس خالقا بالمرة. إيش يعني ليس خالقا بالمرة؟ مجبور؟ لا، ليس مجبورا، لأنه فرقنا بين الجبر وبين الخلق. قلنا مع كون العبد ليس خالقا إلا أنه ليس مجبورا. ليش؟ لأنه مكتسب، لأنه مكتسب، لأن الفعل الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل عند إرادة العبد واكتساب هذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى يوجده له على حسب ما تعلق به علمه الأزلي جل شأنه. إذن مسألة أن الله سبحانه وتعالى يخلق فعل العبد، نعم مش شوي، خلينا من الدخوك واللي بشكي، خلينا لما نخلص مش لانه احنا بينا هذا المسألة انت ما كنتش حاضر فيها، بيناها في الاسبوع الاخر درس والدرس اللي قبله، وبينا بوضوح تام انه لا ترجع الى الجبر، سواء حكى الدخوكي ولا شايف عليش ولا الرابي، شفت كيف؟ ما ترجع للجبر مطلقا. ومرادهم بالجبر ان شاء الله اذا بتذكرني في نهاية الامر بحكي لك بالضبط ايش مراده بالجبر هنا، شفت كيف؟ بخلينا مختلفين في الكلام على اساس يكون الامر واضح، يعني الي اولا والكو بعدين عشان اعرف احكي. انا طبعا حقيقة يعني بعرف ايش اللي حكى الدكتور وعارف ايش اللي حكى الرازي وعارف الكلام كله هذا، ولكن بحبش انه نحكي دفعة واحدة، بحاول انه نورد القواعد الكلية التي اتفق عليها العلماء. يعني عارف التفرقة اللي بين الماتريدية والاشاعرة بس ما اشرت لها من الاول، لا انا بذكر الاشي المتفق عليه. بعد هيك لو واحد حكى لي والله مين ايش بحكوا مش مشكلة، برجع على القاعدة اللي حكيناها وبتبين له انه اشي بسيط. هذا المسألة ان شاء الله لو اذا يعني حفظتها في في في ذهنك وذكرتني فيها في نهاية هذا الكلام ان شاء الله رح يعني سوف تتبين ايش انها مسألة وكلامه يعني له وجه كبير وانا قائل به، شفت كيف؟ بالصورة التي هو ارادها مش بالصورة التي انت ارادتها. شفت كيف؟ ليه؟ بس المهم انك انك تفهم ما الذي اراده. يعني في فرق بين انك تكون مجبور بلا ارادة وبين انك تكون بارادتك مجبورا، شفت كيف؟ وهكذا. هذا المسألة ان شاء الله راح نوضحها بعد قليل. اذا لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد ونحن نعرف أن أفعال العباد بعضها هدى وبعضها ضلال، صح ولا لا؟ بعض أفعال العباد إيش؟ هدى. إيش يعني هدى؟ مطابقة لأحكام الله وأوامر الشريعة. وبعضها ضلال يعني إيش؟ مخالفة لذلك. فالفعل الذي أو الصفة أو الهيئة التي يكتسبها العبد وتكون مخالفة لأمر الشريعة إيش نسميه هذا؟ بتكون معصية أو ضلال. فهو قد فعل أمرا إيش؟ هو ضلال في حد ذاته. هذا الفعل الذي هو في حد ذاته ضلال من حيث وجوده، مين اللي أوجده؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه ما دام أمرا موجودا أو صفة موجودة أو إضافة موجودة فالله سبحانه وتعالى أوجد جميع ذلك. ولكن من الذي اتصف به؟ هذا فعل من؟ من حيث وصفة من؟ صفة العبد، ولكنه خلق لمن؟ خلق لله. فإذا قلنا بعد ذلك أن العبد أن الله سبحانه وتعالى يضل العبد بهذا المعنى، يكون كلام صحيح ولا لا؟ الآن الذي يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى يهديك، إيش يعني الله يهديك؟ ييسر أمرك إلى الهدى، إيش يعني؟ طلبت الهداية، إيش يعني الله يهديك؟ يعني يخلق فيك الهداية، يخلق فيك يعني يخليك مهدي، مش المهدي مهتدي، يعني يخليك متلبس بالهدى، يعني يخلق فيك صفة الاهتداء. الله يهديك يعني هيك، يعني انت مثلا يا ابو هاشم لما تناقش واحد سلفي، السلفيين يعني حتى لو ابنت لهم وحتى لو ارشدتهم الى الطريق الصحيح، جبت لهم دليل الكتاب والسنة والاصوليين واجماع الامة والى اخر ذلك، أنت تكون قد أرشدتهم إلى الطريق الصحيح، ولكن هل ذلك يستلزم هداهم؟ أبدا. فأنت وقتها بعد أن تقيم عليهم الحجة ببيانك شوي، بعد أن تقيم عليهم الحجة ببيانك وإرشادك لهم بإراءتك لهم الطريق الصحيح إلى الهدى، بعد هيك لما يحكوا لك والله المسألة على الأقل هذا المؤدب منهم بيحكي لك فيها نظر، بتحكي له إيش؟ الله يهديك. إيش يعني الله يهديك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخلق فيك الهداية إذا شاء، أو الله يوفق. إيش يعني يوفق؟ يخلق فيك التوفيق، لأنه أنت تعرف كل شيء ولكن لا تريد هذا الشيء. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق في العبد الضلال، هل يستلزم ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجبر العبد على الضلال؟ 100% لا يستلزم ذلك. ليش لا يستلزم ذلك؟ لأنه في فرق بين الخلق وبين الجبر، في فرق بين الخلق وبين الجبر. طب إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الهداية في عبد من العباد، هل يستلزم في ذلك أنه أجبره على الاهتداء؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ لأنه مجرد خلق الهداية لا يستلزم جبر من خلقت فيه هداية على الاهتداء هذا. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أن هذا سوف يكون مهديا، سوف يختار إيش؟ الهداية. فالله سبحانه وتعالى أوجدها له على حسب وقدر علمه الأزلي بما هو فاعل وبما هو سيكون. نعم. فمعنى هذا الكلام يحدث بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يحدث الهداية أو يحدث الضلال، فمعنى هذا الكلام يحدث أن الأشياء تحدث بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. المهم النقطة اللي إحنا بدنا نوضحها بالتحديد هنا، إنه لما نقول أو لما تقرأ آية في القرآن فيها معنى هذا الكلام أو سياق هذا الكلام، إنه الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هل هذه الآية حسب التوضيح السابق تستلزم أن الله سبحانه وتعالى يجبر الناس بعض الناس على الاهتداء أو يجبرهم على الضلال؟ هذا السياق من الآية هل يفهم منه هذا المعنى، معنى الجبر؟ شوي نحكي ليش ظاهر ومش ظاهر. أيوة إحنا بنحكي بعد التوضيح السابق والبيان اللاحق هل تفهم منه؟ لا طبعا. ما هو إحنا ليش قاعدين هنا؟ عشان ما نحكيش إنه في ظاهر وفي باطن، صح ولا لا؟ طب إذا استحضرنا هذه المعلومات كلها وهذه القواعد كلها، طبعا هي مشكلة، أنا معك إنها مشكلة، لا يستطيع واحد إنه يعني يقول إنها مش مشكلة، ولكن نحن هدفنا ووسيلتنا ومطلوبنا زي ما إحنا لما نقرأ في الأحاديث ونلاقي بعض الأحاديث يضرب بعضها بعضا، وظيفة الأصول إنه يوفق بينها. كيف يوفق بينها؟ بأنه يوجد القواعد التي بعد ذلك، بعد أن عرفت، بعد أن تعرف هذه القواعد، إذا نظرت لهذه الأحاديث وجدتها إيش؟ متوافقة ولا متضاربة. فإحنا بنشتغل الآن شغل هذا الأصولي، بنمهد الأصول، بنمهد هذه بيان هذه القواعد، حتى بعد ذلك إذا قرأنا الآيات سنعرف أن هذه الآيات متناسقة متناغمة، كل آية مع تسير مع الآية الأخرى ولا تناقضها ولا تضادها، بناء على إيش؟ على هذه القواعد. نفس الشغل اللي بيشتغل الأصولي الآن إحنا إيش بنشتغله، واضح إن شاء الله؟ هذا كله تمهيد قبل الدخول في إيش، في قراءة هذه الآيات. وأرجو طبعا أظن يعني دائما لما الواحد يقرأ آيات يعني الناس كلهم بتفاعلوا، فأرجو إنه كل واحد عنده أي فهم يفهم من الآيات التي سوف أقرأها إنه يحكي، بس بشرط إنه إيش يستحضر الكلام اللي كنا نحكيه قبل قليل. شوف كيف الآن سنقرأ بعض هذه الآيات، منها هذه الآية ومنها غيرها من الآيات، والآيات التي ذكرت في القرآن عن الهداية والضلال أو الإضلال يعني كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. وحقيقة الإنسان بضل في عنده مشكلة في فهم هذه الآيات، بتطور أنه في جبر، إلا إذا فهم قواعد كبرى مثل اللي إحنا ذكرناها. أما من دون الالتفات إلى هذه القواعد فيبقى يظن أن القرآن يضرب بعضه بعضا، فيبقى يميل إلى بعض الآيات دون بعض الآيات، فيبقى في أثناء كلامه يستشهد ببعض الآيات ويفر من الاستشهاد من بعض الآيات، كما فعل القاضي عبد الجبار في إيش؟ في كتابه اللي هو المتشابه بالضبط. بعد قليل نحكي لكم إيش اللي حكاه، لأنه لم يستطع أن يوجد القاعدة الكلية، القاعدة الكبرى التي بها فقط تستطيع أن تفهم جميع آيات القرآن وتراها متناسقة مع بعض، ولا واحدة منها تضرب الأخرى، ولكنه حمل بعض الآيات على بعض فصار يفر من ذكر بعض الآيات الأخرى فرارا. ليش؟ لأنه مجرد ذكره لها معنى أنه هدم مذهبه. الآن سوف نحاول أن نورد بعض الآيات، وأي واحد عنده آية أخرى، أي آية أخرى مما لم نوردوه، طبعا حكيت لكم يعني الآيات ليست كلها التي سوف نوردها، بل هذا عبارة عن أمثلة عليها، وأترك لكم إن شاء الله، وإذا حبينا يعني إذا كان في مجال في وقت لاحق أن نستقرأ كل الآيات مستعدين إذا لم يكن هذا الكلام كافيا. نعم. ولكن الفرق بينهم انه في واحد بيظهر وواحد بيظهرش، او واحد بينتزع زي ما انت عبرت او واحد بينتزعوش. لا حقيقة مش هذا الذي قصدته. طبعا هذا ماشي بناء على نظريات تانية، ولكن احنا اللي اشرنا اليه سابقا انه الانسان اذا ولد لا يكون في قلبه في نفسه اي شيء من المفاهيم. يولد الانسان على الفطرة، معنى الفطرة انه صفحة بيضاء لنتوافق مع الآية، والله أفردكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا نص قاطع في هذا الأمر، لا نعلم شيئا. فأي واحد بيحكي أنه فينا معلومات هي خير أو فينا شر أو إلى آخره، بيكون هذا كلام والله أعلم مجانب للصواب، والله أعلم. ولكن القصد اللي إحنا قصدناه ان الانسان يكتسب بعد ان لم يكن مكتسبا هذه الامور سواء خيرا او شرا يميل بنفسه الى اكتسابها، فتوجد فيه بعد ان لم تكن موجودة، مش انه بتكون موجودة ثم يظهرها. يعني عملية الخلق من الله سبحانه وتعالى وان كانت من منذ الازل يعني في علمه والاراده والقدره اللي حكيت عنها، ولكن الخلق آني اذا يعني اختبرت انت الحق يعني بالضبط يكون ذلك في هذه مش قبل، لا مش قبل، بارك الله فيك. طبعا 100% شايف، لانه الخلق يعني صح القدره قديمه ولكن تعلقها حادث، شايف زي ما بيحكي الماتريدية يعني او الاشناء، التكوين قديم والمكون حادث، التكوين لا في زمان والمكون ايش في زمان على التدريج عشان تعرفوا. والله طبعا هو الاكثر والله اعلم صح الاكثر، وطبعا هذا راجع للاكتساب كله، وراجع يعني هي حكم استقرائي مش حكم عقلي، حكم استقرائي نتيجة ايش يعني المشاهدة، انه اكثر الناس يعني مش ماشيين على الطريق الصحيح، وهذا تابع لاكتساب الناس لهذا الطريق الذي اختاروه مش اكثر، وهذا التقسيم بعدين. اذا ان شاء الله هذه القواعد التي اردنا ان ننبه اليها، وارجو انه كل يعني واحد منكم انه يظل مستحضرها حتى نقرا الايات ونقرا بعض الاحاديث. نعم عفوا، ايش هي قواعد؟ هي نفس القواعد ابو محمد اللي حكيناها الاسبوع الماضي. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، مريد لكل شيء، قادر على كل شيء، تتعلق قدرته بكل الموجودات سواء الاعراض منها او الجواهر، سواء الحركات والسكنات او الذوات، كل شيء فهو مخلوق لله. هذا اول شيء. الثاني ان الخلق لا يتعارض مع الاراده مع الاختيار، يعني كون الله سبحانه وتعالى خالقا لافعال العباد لا يستلزم ولا يتضمن ولا ينبني على كون العبد مجبورا، هذه امر وهذه امر اخر. شفت كيف؟ هذه قاعدة ثانية، هذه وضحناها في الأسبوع الماضي واللي أسبوع الدرس الماضي والدرس اللي قبله، وضحناها بشكل تفصيلي إنه الجبر لا يستلزم، الخلق لا يستلزم الجبر، لأنه